تناول فكرة الوجود من نواحي ثلاثة مما سبق. أولاها ما معنى الوجود؟ هل له تعريف؟ هل هو مطلق الحصول والتحقق؟ هل هو التحقق في الخارج؟ يعني الخارج يعني إذا قلنا الخارج يعني خارج العقول، خارج الأذهان، أم أنه يمكن أيضا أن يتحقق في الذهن، وهناك أقسام للوجود وإلى آخره. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن عن إيه شيخ بدر، المقصد الثاني أو المرصد الثاني في الوجود بعد التعريف. هل الوجود معنى مشترك بين الموجودات أم هو لفظ فقط؟ والوجود الإلهي مختلف في جوهره وحقيقته عن وجود الممكنات. سؤال، وفي هذا اتجاهات كثيرة. الأمر الثالث، هل الوجود هو عين الذات نفس الشيء، عين ماهيته، أم أن هناك ماهية كما يقول جمهور المتكلمين أن في ماهية فإن أضيف إليها الوجود الخارجي فهو حقيقة، وإن أضيف إليها التشخص والفروق الفردية صارت هوية. فالهوية إذن مجموع الماهية والتحقق الخارجي والتعين أو التشخص أو الفروق الفردية. هذا رأي الجمهور، لكن الإمام أبو الحسن الأشعري سبق عصره وقال بفكرة غريبة يعني عبقرية، وهي أن الوجود هو عين الشيء، عين الذات، لا شيء في الخارج اسم الوجود، وإنما هو فكرة ننتزعها من وجود الشيء وتحققه الفعلي. العمود هو العمود، قطعة من الصخرة أو من الخشب أو من أي شيء تحمل ثقلا أو سطحا، فذاك هو العمود ولا شيء غير ذلك. يبحث داخله لم تجد شيء اسمه ماهية العمود. وفكرة المهاية والحقائق بطلت في المنطق المعاصر، وأصبح من يريد معرفة الشيء على الأقل في المنطق العلمي المعاصر، لا أعني أن بطل في الفلسفة بوجه عام، لكن اتجاه العلم المعاصر أنت تريد معرفة الشجرة اذهب فدور حولها وسجل أحوالها، وأنها جذور تمتد في الأرض، كيف أنت أبلغت سلسانة أن لها عندي كتابين؟ وشيء يصل ما بين الجذور والأفرع والأوراق اسمه الساق، ثم الفروع وتنبع منها وتنبت منها الأوراق، ما تسقط من ورقة، يعني أي شجرة في ظلمات الغابات العالمية يقع منها ورق فهي إلا يعلمها. سورة الأعراف. نعم سيد. وقلت لكم من يريد قراءة شيء جيد في هذا الباب فعليه بكتاب كتبه مفكر أمريكي، ليس كل من يأتي من أمريكا باطلا أو شرا، وإن كان الكثير منه شرا، اسمه المنطق نظرية البحث، الترجمة العربية المنطق نظرية البحث للمفكر الأمريكي المشهور بتاعهم أستاذ التربية، اسمه إيش منكم بتاع التربية اللي اسمه أتذكر بعد قليل،